عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم إن شاء الله اليوم عن مسألة الغش. الغش حرام، لا خلاف ما بين الفقهاء في حرمة الغش في نفسه. الغش حرام في المعاملات، يعني ليس الغش حرام في كل شيء، وإنما إذا صار الغش في معاملة مثل البيع والشراء حرام، وإلا إذا كان الغش مو معاملة فهذا مو حرام. إذا الغش مو معاملة مو حرام، مثلا يجيك ضيف قدم له حليب وخليه لعليه مي، هذا ما يعتبر من الغش الحرام. لكن إذا بعت حليب وخليت عليه مي وبعته، هذا هو الحرام. إذا الغش يكون حرام إذا كان في معاملة، أما إذا كان مو معاملة الغش ما يعتبر حرام. بالنسبة للغش، متى يتحقق أو متى يصدق الغش؟ يتحقق الغش أو يصدق الغش في المعاملة مع علم الغاش وجهل المغشوش. إذا كان البائع يعلم بأن هذا الحليب مخلوط بماء والمشتري كان جاهلا بذلك، المشتري حسباله هذا حليب خالص ما مخلوط بماء، هذا جهل، هذا هو الغش. أما إذا كان المشتري يعلم بأن هذا الحليب مخلوط بماء، يعتبر غش؟ ما يعتبر غش. عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. هاي من الآثار الغش، مو فقط الغش بس حرام، لا، أكو آثار تترتب على الغش، أنه الله سبحانه وتعالى يسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه، ينزع البركة من رزقه، يحصل فلوس أموال يشوف هاي الأموال ما بيها بركة، أو أصلا رزق ما راح يحصل هذا اللي غش فيه المعاملة. عرفنا هسه حكم الغش، قلنا بأنه الغش حرام. الغش إلى مصاديق لولا، نعم الغش في المعاملة له مصاديق. من هذه المصاديق نذكر جملة من مصاديق الغش: يكون الغش في إخفاء الأدنى قيمة بالأعلى قيمة، يمزج شيئين، شيء قيمة عالية إلى قيمة، وشيء ما إلى قيمة أو قيمة دنيا قيمة قليلة، كمسجد جيد بالرديء، وبإخفاء غير المراد في المراد، أو غير المطلوب وين يخفيه في المطلوب. مثل مزج الماء بالحليب، مثل مزج الماء بالحليب، هذا هو مصداق واضح للغش مع علم الغاش وجهل المغشوش. الآن تذكرون مثلا الآن الموجود الحليب اللي يباع في الأسواق، كثير من الناس للأسف أنه يغش في المعاملة، يخلي هذا الحليب اللي يبيعه يخلف نسبة ماء ونسبة من الحليب، يخليه ويبيع على أنه حليب خالص، هو يخلطه، إذن هو يعلم والمشتري لا يعلم بذلك، بالتأكيد أنه من مصادق الغش. هذا من مصادق الغش. أو مثلا يجيب تمة نوعية جيدة مثل العنبر، يخلط وياه نوعية غير جيدة، يمزج سوية ويبيعها، هذا أيضا من مصادق الغش. أو طحين مثلا جيد يبيع لأنه هذا مثلا طحين صفر، نبرة صفر، يخلط وياه حليب غير أعطن، طحين غير جيد، وبيع على أنه هذا طحين جيد ودرجة أولى أو صفر، هذا أيضا من مصاديق الغش. وأيضا من مصاديق الغش إظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا. شايفين أنتم مثلا دولة باعت الخضرة، الخضرة إذا بقت عنده تجير رشاد ترفيس إلى آخره، إذا بقت عند الخضرة فترة كم ساعة تبدي تذبل، شو يسوي هو؟ يرش عليها مي حتى يظهر صفة جيدة، وهي أنه تكون طرية غضة، لكن هاي الصفة واقعا ما موجودة بها، هاي ذابلة لأنه تأخرت من الحار ذبلت. فشو يسوي هو؟ يرش عليها مي في سبيل شنو تبين؟ تبين أنها بصفة جيدة، يظهر صفة جيدة مع العلم أنه واقعا هو ماكو صفة جيدة، هي خضرة ذبلت بايتة أو باقي مثلا ساعات، أو الخيار مثلا خيار من يبقي عدة ساعات يبدي يذبل، مو مثل الخيار الملتقط مثلا من المزرعة رأسا الجيبة بعد غاض مثلا طري. فإذا بقى عند الخيار ساعات مثلا أو بات إلى ثاني يوم، شو يسوي؟ يرش عليه مي. شو يبين للمشتري؟ يبين للمشتري حتى أن هذا طري. فهذا شو يعتبر؟ يعتبر من الغش، يعتبر هذا من الغش. أو مثلا اللي يبيع سمك، السمك أيضا إذا تأخر الساعات مثلا، السمكة الجديدة مثلا لها فد منظر معين، السمكة ذاتان الجديدة بخلاف السمكة اللي صار مثلا يوم مثلا تأخر على صيدها. السمكة الجديدة يعني اللي تطلعها مثلا من النهر أو من البحيرة صير بها فد لمعة بين أنه سمكة جديدة، إذا تأخرت باتت هاي اللمعة في السمكة أو الجدة اللي موجودة بيها راح تروح. فشي يسوي؟ يرش عليها مي على مدة تبين أنه مصيودة قبل ساعات مثلا أو قبل فترة قصيرة. هذا شنو هذا؟ أيضا هذا يعتبر من الغش. وأيضا يتحقق الغش بإظهار الشيء على خلاف جنسه. مثلا البعض الصاغة شو يسوي؟ نحاس مثلا أو حديد، المعدن واضح يعني العنصر واضح، الحديد أو مثلا النحاس يختلف عن الذهب يختلف عن الفضة. بعض الصاغة شو يسوي؟ يجيب معدن مثلا ذهب ويطلي أو يصب غبيما بمال، عفوا يجيب معدن حديد أو نحاس مثلا أو يطلي أو يصبغ بماء الذهب. في الواقع هو شنو في الواقع؟ في الواقع نحاس أو حديد مثلا أو المنيوم، شو يخلي له يصبغ بماء الذهب أو بماء الفضة حتى يظهر شنو هذا المعدن؟ حتى يظهر أنه فضة أو أنه ذهب. فالنحاس يخلي فوقه يطلي بالذهب حتى يوهم المشتري أنه هذا ذهب، هذا غش لو مو غش؟ هذا غش. كذلك المنيوم مثلا شي يخلي له؟ يخلي له ماء فضة أو يصبغه بالفضة، فشي يبين؟ حتى يبين أنه فضة الواقع وليس بفضة. هذا إظهار الشيء على خلاف جنسه، هو جنسه حديد أو جنسه المنيوم أو جنسه نحاس، لكن السوى هو أظهر بخلاف جنسه، أظهر على أنه هو ذهب أو هو فضة. شو يعتبر هذا؟ أيضا هذا يعتبر من الغش. وقد يكون الغش أيضا بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه. في بعض الأحيان المشتري يحسن الظن بالبائع، البائع يبيع سلعة، السلعة البائع يدري بها عيب، لكن المشتري ثقة بهذا البائع واعتمادا عليه ما ينظر المن للسلعة، ما ينظر لها، بها عيب هي والعيب مو خفي إذا يريد ينظر لها، لكن اعتمادا على البائع ثقة بالبائع اعتمادا علي مع البائع اشترى هذه السلعة اللي هي بها عيب والعيب ظاهر. هنا إذا أحرز البائع انه المشتري اعتمد عليه، اعتمد عليه، ومع ذلك البائع لم يخبر المشتري بان السلعه بها عيب. هذا من الغش لا؟ لا نعم، هذا يعتبر من الغش، هذا يعتبر ايضا من الغش. هذه ذكرنا بعض مصاديق الغش. بالنسبة للغش، الغش من ناحية تكليفية كحكم تكليفي الغش حرام، الغش حرام، هذا كحكم تكليفي. حكم التكليف يعني الوجوب، الحرمة، الإباحة، الكراهة، الاستحباب، هذا هو معنى الحكم التكليفي. إذن من ناحية الحكم التكليفي الغش حرام، تكليفا حرام. بالنسبة للحكم الوضعي، يعني احنا بالنسبة للحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. الحكم الشرعي التكليفي اللي ينقسم إلى خمسة: وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة. الحكم الوضعي ينقسم إلى أي المعاملة فاسدة، واضح؟ الغش هذا تكليفا حرام، يعني إثم عليه، إذا واحد غش إثم عليه، ارتكب محرم. بالنسبة للحكم الوضعي في المعاملة، إذا واحد غش بالمعاملة قلنا ارتكب حرام، زين، تكليف أفضل. وضعا هاي المعاملة صحيحة لو فاسدة، يعني إذا واحد باع خضرة مغشوشة أو باع خيار مغشوش مثلا، أو مثلا مزج الحليب بالماء، هنا هاي المعاملة باطلة لو المعاملة صحيحة؟ لا، المعاملة صحيحة. في بعض أكثر موارد الغش المعاملة من الناحية الوضعية المعاملة صحيحة، مو المعاملة باطلة. نعم ارتكب إثم، لكن المعاملة شبيهة، المعاملة صحيحة. يعني إذا واحد باع خيار مثلا مغشوش، هنا المشتري لهذا الخيار يتملك الخيار، نعم يتملك الخيار. الباع اللي باع خيار وغش بيه يتملك الثمن، نعم يتملك الثمن. إذن المعاملة صحيحة ويترتب عليها الأثر من الملكية، يترتب عليها. لكن شرتك ارتكب حرام، زين. كل أفراد الغش نفس الحكم؟ لا، مو كلها. عندنا مورد واحد من موارد الغش بالإضافة إلى أنه آثم المعاملة تعتبر باطلة، وهي إظهار الجنس على خلافه، أو إظهار الشيء على خلاف جنسه، إظهار الشيء على خلاف جنسه. حديد يطليه مثلا بماء الذهب أو الفضة حتى يبين للمشتري أنه ذهب هذا أو فضة، هاي المعاملة إثم بيها، والمعاملة مو صحيحة. المعاملة مو صحيحة، يعني شنو مو صحيحة؟ يعني هذا البائع، هذا الصائغ اللي خلى ماء الذهب على الحديد أو على النحاس يتملك الثمن، هذا الثمن يكون ملكه؟ لا، ما يتملك الثمن. ليش ما يتملك الثمن؟ المعاملة باطلة، المعاملة باطلة. إذن في كل موارد الغش ما عدا هذا المورد إثم، والمعاملة صحيحة، المعاملة صحيحة. لكن المغشوش إذا علم بالغش من حقه يريد يفسخ المعاملة، يثبت له الخيار. المغشوش يثبت له الخيار، إما يبقي المعاملة أو يفسخ المعاملة، هو بالخيار، واضح؟ يريد يفسخ المشتري. متى ما علم المشتري بأن هذا الشيء مغشوش من حقه يفسخ المعاملة، يثبت له الخيار، يريد يبقيها المعاملة، يريد يفسخ المعاملة، يريد يبطل، يريد يبطل هاي العملية المعاملة أو يبقيها، الخيار له. قلنا ما عدا واحد من مصاديق الغش، وهو إظهار الشيء على خلاف جنسه، مو فقط حرام، لا، المعاملة أيضا تكون باطلة. هاي طبعا المعاملة باطلة عندما يظهر الشيء على خلاف جنسه، المعاملة تكون باطلة، المعاملة تكون باطلة إذا كانت المعاملة شخصية. أما إذا كانت المعاملة كلية في الذمة، المعاملة ما راح تكون باطلة. شنو معنى؟ راح أوضحها بمثال. شنو معنى المعاملة الشخصية؟ شنو المعنى المعاملة الكلية؟ إذا مثلا إجا واحد الصاير قال مثلا أريد هذه الحلقة أو هذه التفشية أو هذه القلادة، شخص قال هاي، واضح؟ البائع الشدري يدري أن هاي مخشوشة، البائع يدري أن هاي مخشوشة، فاشترى أنت مبلغ مثلا أنت 1,000,000 دينار مكان من شخص هذا 1,000,000 مقابل هذه قطعة الذهب أو هذا المصوغ المخشوش. هاي المعاملة شو نسميها؟ المعاملة شخصية، شخص في الخارج شخص أنه هذه القلادة أو هذا المحبس أو هذه الحلقة، هاي المعاملة الشخصية، هاي المعاملة باطلة، هاي المعاملة بتكون باطلة. إذن إذا كانت المعاملة شخصية راح تكون المعاملة باطلة طبعا بالإضافة للربح. أما إذا كانت المعاملة ليست شخصية وإنما من قبيل الكل في الذمة، كل في الذمة، شخص مثلا يشتري قلادة، يشتري قلادة 1,000,000 دينار، اشترى قلادة، البائع في مقام الوقاء المصداق الخارجي شنطة، المعاملة وقعت على الكل في الذمة، قال أنا أريد قلادة، ما شخص يعني قال هاي القلادة أريدها، لا، قال أنا أريد قلادة، أريد قلادة مواصفاتها كذا كذا 1,000,000 دينار، تتفقوا في مقام الوفاء. البائع شو يسوي؟ البائع شال قلادة من القلائد المخشوشة وانطاهية، واضح؟ هاي المعاملة ما راح تكون باطلة، لكن من حق المشتري شو يسوي؟ يطالب بفرد آخر، مو هذا الفرد اللي يستلمه اللي أخذ المخشوش، يطالب بفرد آخر، يعني يطالب بقلادة أخرى مو مخشوشة وينطيه، وما في مشكلة بعد، ينطي فرد آخر غير هاي القلادة المخشوشة اللي سلم له إياه. أنتقل الآن إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. أحمد عدنان من بغداد يسأل عن كيفية غسل الجنابة. عندنا غسل الجنابة يكون على نحوين، غسل جنابة ترتيبي وغسل جنابة ارتماسي. غسل الجنابة الترتيبي إما بإناء أو جو الدوش أو جو حنفية، يغسل الرأس والرقبة أولا على الأحوط وجوبا، الأحوط وجوبا يقدم الرأس والرقبة ثم بقية البدن، هذا احتياط وجوبي مو فتوى، احتياط الوجوبي مخير المكلف ما بين العمل بهذا الاحتياط أو رجوع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم. إذن الغسل الترتيبي يغسل الرأس والرقبة مثلا، الآن متعارف بالدوش يغسلوه، يغسل الرأس والرقبة أولا ثم يخرج عن خارج الماء، عن الدوش يخرج لحظات قليلا يخرج ثم يرجع يغسل بقية البدن، يغسل بقية البدن. طبعا هنا بالنسبة للبدن يجب احنا عندنا الترتيب ما بين الرأس والرقبة والبدن، اول شيء الرأس والرقبة ثم البدن، مو يقدم البدن وبعدين الرأس والرقبة غسل الجنابة، لا، اولا الرأس والرقبة ثم بعد ذلك البدن. بالنسبة للبدن، البدن لا يجب فيه الترتيب، تقدر تغسل البدن كل دفعة واحدة او تغسل الجانب الايمن من البدن، الشق الايمن من البدن ثم بعد ذلك الشق الايسر، او تبدأ بالشق الايسر ثم بعد ذلك بالشق الايمن. في غسل البدن لا يجب الترتيب، تريد تقدم الايمن على الايسر او تقدم الايسر على الايمن او كل دفعة واحدة البدن الغسل ماكو مشكلة، لكن الاحوط استحبابا، احتياط استحبابي تقدم الجانب الايمن من البدن على الجانب الايسر، هذا شنو الاحتياط؟ احتياط استحبابي، احتياط الاستحبابي مو واجب عليك العمل به، مو واجب العمل، نعم هو افضل لكن ليس، لا يجب عليك العمل به. هذا بالنسبة لغسل الجنابة الترتيبي. عندنا النحو الاخر وهو غسل الجنابة الارتماسي، ذاك الترتيبي وهذا الارتماسي. مثلا شخص بنهر، يم نهر او حوض ماء كبير، يغمس جسمه بالماء. طبعا بالنسبة للارتماسي ينقسم الى قسمين، الى نحوين، دفعي او تدريجي. الدفعي يغطي جميع جسمه ويستر جميع جسمه بالماء دفعة واحدة، دفعة واحدة، يعني مثلا ينزل بالماء ماء النهر أو بالحوض دفعة واحدة، مو بشكل تدريجي شيئا فشيئا. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه دفعي. وعندنا غسل ارتماسي تدريجي، هم ارتماسي ولكن ترتيجي تدريجي، يدخل بالماء شيئا فشيئا إلى أن يغطي جميع جسمه، إلى أن يغمس جميع جسمه، مع المحافظة على الوحدة العرفية، يكون عرفا يصدق عليه أنه غسل واحد. هذا القسم الثاني. إذن بالنسبة للغسل الارتماسي عندنا قسمين، دفعي وعدنا تدريجي. حاتم يحيى عنده سؤالين، يقول هل يجوز الوضوء بعد غسل الجنابة؟ غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، إذا غسلت غسل جنابة، غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، بعد ما تحتاج وضوء، هذا غسل الجنابة يجزي. إذا تريد تتوضا بعد غسل الجنابة، هذا الغسل ما له مشروعية، عفوا الوضوء ما له مشروعية، هذا لم تثبت مشروعية الوضوء بعد غسل الجنابة. غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، بعد ما يحتاج انه تتوضا مرة أخرى، ومو بس فقط غسل الجنابة، كلها تجزي عن الوضوء. غسل الحيض يجزي عن الوضوء؟ لا لا، نعم يجزي. مس الميت يجزي؟ نعم. النفاس يجزي؟ نعم. الأغسال الواجبة تجزي عن الوضوء، والأغسال المستحبة أيضا مثل غسل الجمعة، غسل الجمعة يجزي عن الوضوء؟ نعم يجزي. الأغسال المستحبة كلها أيضا تجزي عن الوضوء، بعد ما حاجة للوضوء. أما الأغسال الأخرى اللي هي لا أغسال واجبة ولا مستحبة، يغسل واحد مثلا مارس الرياضة، واحد يريد يغسل لغرض التنظيف، واحد يغسل يريد يبرد نفسه، طب للحمام يريد بالصيف يريد يبرد نفسه، أو يريد مثلا لغرض التنظيف، هذا يجزي عن الوضوء؟ لا، هاي الأغسال ما تجزي عن الوضوء، الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة تجزي عن الوضوء. السؤال الثاني من الأخ حاتم يحيى، يقول هل النوم ينقض الوضوء؟ نعم، عندنا النوم من نواقض الوضوء. إذا أنت متوضي تريد تصلي مثلا، نمت جالس مثلا، لا فرق طبعا أنه الشخص إذا نام قائم جالس مضطجع ما في فرق، إذا نام الوضوء مالته ينتقض، لكن مو أي نوم، النوم الغالب على حاسة السمع، واضح؟ إذا حاسة السمع شوية تحطلك عدك بسبب النوم، شنو هذا؟ هذا معناها نوم ناقض للوضوء، واضح؟ بعض الأحيان لا تنام في لحظة، لكن مو ما, ما, ما يكون هذا النوم غالب على حاسة السمع، هذا ما ينقض الوضوء. اللي ينقض النوم هو الوضوء، هو النوم الغالب على حاسة السمع. عدنان علي من ديقار يقول ما حكم كتابة بعض الآيات القرآنية على التربة الحسينية؟ كتابة دول اللي صنعون تراب، يسوون تراب حسينية، كتابة مثلا بعض الآيات القرآنية أو المراقد يكتبها، مرقد شريف يكتبها على التربة، هذا جائز ويجوز السجود عليه، الكتابة أيضا يجوز السجود عليها على الكتابة، لكن يجب المحافظة على هذه التربة من التنجيس، يجب عليها المحافظة من التنجيس، واضح؟ يعني لا تنجسها مثلا تخلي بول أو دم أو ما شاكل ذلك من النجاسات يقع على هذه التربة. أياد من الديوانية يقول أنا كثير السفر، يقول أنا كثير السفر، ما حكم الصلاة عندما أسافر إلى المحافظات الأخرى؟ إذا شخص تلبس بهذا العنوان، تلبس بعنوان كثرة السفر، يعني عنده في كل شهر 10 أيام، إما 10 مرات يسافر في 10 أيام، يروح في نفس اليوم ويرجع، يوم ثاني يروح ويرجع مثلا من بغداد وهكذا أو المحافظة الأخرى وهكذا لمدة 10 أيام، أو لا يسافر سفرتين أو 3، لكن الصخره الوحده ايش قد يبقى بيها؟ يبقى 3 أيام مثلا او 4 أيام، المجموع ايش قد صار؟ صار 10. يستمر على هذا المنوال لمدة 6 أشهر، في كل شهر هو ما لا يقل عن 10 فأكثر، يصير يعني المعدل يصير معدل 10، يصير في شهر 11 وفي شهر 9 المعدل يصير 10، في شهر 12 وفي شهر 8 المعدل 10 عدى، أيضا 13 في 7 المعدل 10، وهكذا. واضح؟ ما طول عدى معدل 10 ويستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة، مو شهر شهرين أو 3 وينقطع، لا، يستمر 6 أشهر من سنة واحدة على الأقل، أو 3 أشهر إذا سفر عمله، يستمر 2 أو 3، في كل شهر يقدر من عنده ما لا يقل عن 3 أشهر. يصبح هذا الشخص يصبح كثير السفر، أينما ذهب يصلي تماما، وين ما يروح عنوان كثرة السفر، وين ما يروح يصلي تمام، مو فقط السفر اللي مرتبط بالعمل، لا، أي سفر، سواء لغرض العمل، لغرض التنزه، لغرض الزيارة، لغرض المعالجة عند طبيب إلى آخره. أحد المؤمنين يقول: والدتي تطلب مني طلاق زوجتي، فهل يجب علي طاعتها؟ علما بأنه لا يوجد سبب مقنع للطلاق ولدي منها 3 أطفال. عندنا تحرم مخالفة الأبوين في مورد واحد فقط، في مورد واحد يحرم على الشخص مخالفة الأبوين، وهو إذا كان هذه المخالفة موجبة لأذية الوالدين شفقة منهما على ابنهما. مثال: الأب أو الأم قالوا للولد، قالوا له: المكان الفلاني لا تسافر له، بخطورة عليك. هنا إذا سافر الابن لهذا المكان الخطر، الأب والأم شبيش راح يصير بهم؟ يتأذون وما يتأذون؟ يتأذون خوفا علينا، خوفا على ابنهم. هاي هنا المخالفة حرام. هذا السفر شو يصير؟ سفر معصية. هذا حتى صلاة يتمها بالسفر، حتى صلاة مالته تنقص. أما إذا الأم مثلا أو الأب قال لابنه مثلا لا تطلع للسوق، ما يخاف عليه، ما قش السوق. هنا إذا خالف ما طاع، هنا حرام؟ لا، مو حرام عليه، هذا هنا مو حرام. أو قال له مثلا لا تسافر المكان الفلاني، ما بيأذيه، ما بقى أي مخاطر، ما بقى أي مخاطر على الابن. هنا يحرم المخالفة؟ لا، ما يحرم المخالفة. إذا قال له لا تتزوج المرأة الفلانية، الأب وراح تزوجها، حرام عليه؟ ما طول ما في أذية على الابن، والأب ما يخاف على، ما يحصل شفقة وخوف عند الأب نتيجة خوفي على ابنه، أيضا ماكو مشكلة. إذا الأب أو الابن أو الأم قالوا للابن مثلا طلق زوجتك، هل تجب هنا طاعتهما؟ كلا، لا تجب. إذن الطاعة أو تحرم المخالفة عدنا في مورد واحد، إذا كان يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه. أحد المؤمنين يقول: أنا أعمل في التحليلات المرضية، وبدون بعض المراجعين من النساء، فهل يجوز سحب دم منهن؟ شوف بعض المختبرات من المستشفيات أو المختبرات الأهلية، رجل طبيب أو غير طبيب، طبيب تحليلات المرضية أو غيره، يجي يسحب دم من المرأة، يسحب يلمس المرأة وينظر للمرأة ويسحب دم، هذا ما يجوز. إذا أنت مثلا إذا أجت مرأة راجعت مختبر، إذا أكو مثلا امرأة هي تقوم بعملية سحب الدم، فهنا المرأة هي تسحب من تلك المرأة، المرأة يجوز تنظر لذراعها، يجوز تنظر لإيدها، يجوز تلمسها، ماكو مشكلة تسحب لها دم. أو لا، أو الطبيب مثلا أو الشخص الذي يقوم بعملية الفحص يلبس قفاز، يلبس كف حائل، أو يسحب دان من الأماكن اللي يجوز النظر إليها، مثلا من الكف. الكف يجوز النظر بس اللمس ما يجوز. ايش يسوي؟ هو ينظر، ماكو مشكلة، النظر الكف جائز بس اللمس مو جائز. فش يلبس؟ يلبس كف، يلبس قفاز أو كف، أو يلمسها بهاي الحالة، يلمس كفه ويسحب ويسحب وماكو مشكلة لا بالنظر ولا باللمس. النظر لأن هاي المنطقة يجوز النظر لها، وبالنسبة لللمس بس هو قفاز كف وسحب دم. أما إذا كان يريد يسحب من الذراع حتى لو يلبس قفاز هنا ما يفيد، لأنه راح هاي المنطقة يحرم عليه النظر لها، ما يجوز لأنه ينظر لهذه المرأة. نعم مع الضرورة، إذا أكو ضرورة نعم. يعني مثلا بالمستشفى اجت حالة مثلا طارئة، امرأة إذا ما يسوي لها فحص دم ويعالجوها بسرعة قد مثلا إما يسبب لها ضرر كبير أو يسبب الوفاة، هنا نعم يجوز الطبيب يلمسها ويجوز ينظر ما يحرم، لكن بشرط مع توقف اللمس ومع توقف سحب الدم أو الفحص على اليمن على اللمس والنظر. أو النظر إذا متوقف عليه نعم يجوز اللمس والنظر، إذا متوقف على واحد من عدهم، متوقف على النظر يجوز ينظر لكن ما يجوز يلمس، متوقف على اللمس يجوز يلمس لكن ما يجوز ينظر. إذا توقف عليهم اثنينهم اللمس والنظر نعم يجوز اللمس والنظر في هذه الحالة، هاي في حالة الضرورة. نعم هاي في حالة الضرورة. سيد جواد يقول أفطرت والدتي لمدة 6 أيام في شهر رمضان، في شهر رمضان ثم تمرضت ولم تقدر على الصوم، ماذا يجب عليها؟ الأخ جواد يقول والدتي تمرضت في شهر رمضان أفطرت 6 أيام، بعد شهر رمضان إذا حالتها الصحية تحسنت ما تلت الشفاء هنا تقبل بعد شهر رمضان. إذا إجا شهر رمضان الثاني وهي قادرة على القضاء ولم تقضي بعد شهر رمضان الثاني وتدفع فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا لا المرض استمر يعني ما شفيت بعد شهر رمضان، فاتتها أيام شهر رمضان واستمر العذر المرض إلى مجيء رمضان الثاني، هنا يسقط القضاء، بعد ما عليه قضاء تجب عليها الفدية 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم. عباس صالح من واسطة العزيزية يقول وجدت حلقة من الذهب وعرفت بها ولم أعثر على صاحبها، فماذا أفعل بها الآن؟ طبعا اللي يلقي مثلا فتشي له علامة، اللقطة إذا كان لها علامة وكان قيمتها درهم فما زاد، مثل الأخ مثل ما يقول حلقة من ذلك، هاي بالتأكيد أنها قيمتها أكثر درهم فأكثر تزيد عليه إما بمقدار الدرهم أو أزيد من الدرهم، ولها علامة فتشية افترض انها لها علامة، هاي يعرف بيها لمدة سنة من يوم الالتقاط يعرف بيها. اذا مضت سنة وما اثر على صاحبها، ما تعرف على صاحب هذه القطعة من الذهب، هنا يريد يبقيها لصاحبها عنده يحتفظ بيها او يتصدق بيها على الفقراء، بعد السنة يتصدق بيها على الفقراء، فقراء المتدينين يتصدق بيها، ما يجوز له يتملكها على الأحوط وجوبا. سمحت سيد عد احتياط وجوبي بعدم جواز التملك، متملكها ما يصير. طبعا السيد عد احتياط وجوبي يعني ممكن بهذا الاحتياط الوجوبي يرجع له مشتهد آخر، مشتهد بعض المشاهدين يجوزون تملك هذه اللقطة. أم وسيم من كربلاء يقول لدي قضاء صيام لعدة أشهر وأنا مريضة لا أستطيع القضاء الآن، فما العمل؟ إذا شخص مثلا فاتت أيام أيام شبابه، فاتت أيام رمضان أو الشهر، يجب الآن يجب عليه الآن القضاء. إذا ما قاضي يجب عليه القضاء، وإذا كان الإفطار عمدي يجب عليه أن يدفع كفارة، ويجب عليه فدية التأخير. إذا فرضنا الآن أنه هو مريض وما يقدر يقضي، إذا بالمستقبل مثلا يصير زين يجب عليه القضاء، إذا لا ما يقدر يقضي يدرك نفسه أنه ما راح يصير زين. الآن كبير السن مريض مرض ما يرجع أنه مزمن، ما يرجع أنه يبرأ من هذا المرض، وهو مطلوب أيام أو أشهر من شهر رمضان. هنا يجب عليه أنه يوصل هذه الأيام اللي فاتته. طبعا الوصية بالثلث، إذا ما وصل مواجب على الورثة يطلعوا له، إذا ما وصل مواجب على الورثة يطلعوا له من التركة، لكن يوصل. إذا وصل من الثلث نعم يجب على الورثة، يجب على الوصي أنه يطلع بمقدار الثلث، إذا أكثر من الثلث يكون يأخذ إجازة من بقية الورثة. فإذا كان الوصية كانت بمقدار الثلث، هذا الوصي يأخذ من التركة من الثلث يأخذ ويدفع للميت، هذا اللي مات يدفع له صلاة، يأجر لفتشخص عفوا يأجر فتشخص يصوم لهذا المتوفى. سيف علي من عباس، سيف علي عباس من البصرة يقول: أنا سائق سيارة كبيرة، عندما أسافر إلى كربلاء بين فترة وأخرى ما حكم صلاتي؟ إذا أصبحت كثير السفر، قبل قليل بينا كثير السفر، إذا الشخص أصبح كثير السفر، طبعا بالنسبة للسائق كثرة السفر تختلف، كثرة السفر عند السائق تارة تكون فعلية تارة تكون تقديرية. إذا السائق أصبحت عنده كثرة سفر فعلية، يعني في كل شهر يسافر 10 أيام ويستمر على هذا المنوال 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد، هذا عنده كثرة سفر فعلية، وإنما يروح أيضا يصلي تمام، راح بسيارته بغير سيارته إنه يصلي تمام. أما إذا لا ما عنده كثرة سفر فعلية وإنما تقديرية، عنده ما عنده 10 أيام، عنده أقل من هذا، فقط السفر هنا المرتبط بعمله، فقط السفر الذي يرتبط بعمله فقط، يروح بسيارته يشتغل نعم هنا يتم الصلاة، يروح بسيارته لكن مو لغرض العمل، أو يترك سيارته ويروح عبرية مثلا أو بسيارة أخرى مو لغرض العمل، نعم في هذه الحالة يكون وظيفته القصر كأي مسافر. علاء عبد الحسين من بابل يقول: هل إن قصر الصلاة واجب؟ يجب على المسافر. شوف القصر مو قضية تخييرية، مو فد أمر سائر كيفك أنت، يعني تريد تقصر تريد ما تقصر، لا، قصر الصلاة الرباعية واجب عليك طبعا بشروط القصر، إذا توفرت شروط قصر الصلاة، فالصلاة الرباعية الظهر العصر العشاء تقصر بإسقاط الركعتين الأخيرتين فقط، الركعتين الأوليتين فقط، الأوليين فقط، هاي في الصلاة الرباعية. أما صلاة المغرب 3 ركعات ما بها قصر، صلاة الجمعة 2 ركعات ما بها أيضا قصر، القصر فقط في الصلاة الرباعية ظهر عصر عشاء، الركعتين الأخيرتين تسقطهن فقط، فقط الأوليين من الصلاة، ما عدا أماكن التخيير، أماكن التخيير الأربعة نعم أنت بخير، أماكن التخيير الأربعة مكة المدينة الكوفة حرم الإمام الحسين عليه السلام، فقط ذن الأماكن الأربعة أنت مخير ما بين القصر والترام، مكة القديمة والمستحدثة، المدينة القديمة والمستحدثة يعني الأحياء الجديدة، الكوفة أيضا كلها مو فقط المسجد، مو فقط مسجد الكوفة، كل الكوفة أيضا أنت مخير في القصر والتمام. بالنسبة إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام مو الرواق ولا الصحن، فقط الحرم بمسافة 11.5 متر عن القبر من الجوانب الأربعة. السيد مشتاق من البصرة يقول زوجتي لا تقدر على الصلاة من قيام بسبب وجود عندها مرض في المفاصل، ما حكم الصلاة؟ بالنسبة للقيام، القيام واجب، القيام من واجبات الصلاة، القيام وهو ركن، أي القيام في موردين في موضعين، القيام عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام هذا القيام ركن، مو فقط واجب، لا واجب ركني، وعندنا القيام المتصل بالركوع، يعني اللي يصير ركوع عنه، مو القيام أثناء القراءة قراءة الحمد، ذاك واجب، أثناء الحمد والصورة القيام واجب، لكن القيام المتصل بالركوع واجب ركني، واجب ركني. فإذا الشخص متمكن من القيام يجب عليه القيام، ما يصير له يبعد لا على الكرسي ولا على غيره الكرسي، متمكن من القيام يصلي من القيام. إذا الشخص ما متمكن من القيام، عاجز عن القيام، وين تنتقل وظيفته؟ للصلاة من جلوس، ما طول ما متمكن من القيام الصلاة عن قيام، يقعد يجلس ويسلم من جلوس. مريض سبب كبر السن، عنده مثلا قد مرض معين بالهذا بالعمود الفقري، عنده إلى آخره، يصلي من جلوس. إذا حتى من جلوس أيضا ما يقدر يصلي، وين تنتقل؟ إلى الاضطجاع، يعني يصلي على الجانب الأيمن، يستلقي على اليمن أو يضطج على الجانب الأيمن ويصلي. وإذا ما يقدر على الجانب الأيمن، وين ينتقل؟ إلى الجانب الأيسر. طبعا على الأحوط لزوما أنه يرتب، قدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر. إذا ما يقدر أيضا حتى على الجانب الأيسر، يستلقي، ينام على ظهره، شلون هيئة المحتضر، رجليه باتجاه القبلة، وجهه ورجليه باتجاه القبلة، واضح. وبالنسبة للركوع والسجود إيماء، هذا المضطجع، بالنسبة للمضطجع اللي مثلا على الجانب الأيمن أو على الأيسر أو المستلقي، هذا يكون الركوع والسجود إيماء، يعني بالرأس، إيماء يومي برأسه للسجود وإيماء كذلك برأسه للركوع. أحد المؤمنين يقول عدت من السفر ودخل وقت الصلاة قبل وصولي للبيت، ما حكم صلاتي؟ إذا كان الشخص مسافر، الشخص كان مسافر رجع إلى بلده، هنا شنو صلاته؟ هنا المدار، شوف المدار مو على دخول الوقت أو المدار على الوجود، المدار على الأداء، على أداء الواجب، المدار العبرة مو إنه أنت الصلاة دخل وين وين وين دخل وقتها، العبرة أنت وين أديت الصلاة. إذا أديت الصلاة وأنت مسافر شنو حكمك؟ القصر. أديت الصلاة وأنت حاضر فشنو حكمك؟ حكمك التمام، واضح؟ ما لك علاقة وين دخل الوقت أو وين صار وقت الوجوب. يعني مثلا أذن أذان الظهر، أنت بالنجف أو بالطريق، وصلت هنا ساعة 3 تريد تصلي، أنت وقت الأداء شنو؟ حاضر لو مسافر وقت أدائك للصلاة، تريد تصلي، شنو بهذا الوقت؟ حاضر، صلاتك تمام، واضح؟ فالشخص إذا كان مسافر وراد دخل الوقت وراد يصلي، في السفر قصر، في الطريق قصر، إلى أن يصل المدينة، حتى وأن وصل إلى حد الترخص في الرجوع صلاته قصر، إلى أن يدخل المدينة، بس مجرد دخل حدود المدينة صلاته تمام، يصلي عند مدخل المدينة في بداية المدينة صلاته تمام، في داخل المدينة يريد يزور الإمام قبل لا يروح للبيت، بيت أبي الأحياء، شو يصلي؟ يصلي تمام، أيضا يصلي بالبيت أيضا صلاته تمام، واضح؟ إذا لكن إذا أدى الصلاة بالسفر، إذا أدى الصلاة بالسفر لا، صلاته راح تكون قصر في هذه الحالة. إذن المدار مو على وقت دخول الصلاة، المدار على الأداء، على الواجب، على أداء الواجب، مو على الوجوب، مو على دخول الوقت. أبو محمد من بغداد يقول ما حكم حلق ما حكم حلاقة اللحية بالنسبة للعسكري والموظف الذي يتحكم عليه ذلك؟ يحرم حلق اللحية وأخذ الأجر عليها على الأحوط لزوما، احتياط لزومي، شخص يحلق لحيته حرام عليه على نحو الاحتياط مو على نحو الفتوى. الحلاق اللي يحلق أيضا لهذا الشخص اللي ما معذور أيضا حرام على الحلاق، والأجر اللي يأخذها الفلوس اللي يأخذها الحلاق أيضا حرام عليه، كذلك أيضا حرام على الحلاق. عندنا نعم عندنا أربع موارد الحلق ما به حرمة، الحرمة طبعا مبنية كما قلنا على احتياط الوجود. عندنا أربع موارد يجوز الحلق: الإكراه إذا أكره، مثلا هالعسكري يقول له لنسجنك إذا ما تحلق لحيتك أو نقطع راتبك مثلا، وراتبه مثلا يضرر إذا قطعه، نعم هنا هذا يجوز الحلق. إذا كان هناك مثلا اضطرار بسبب وجود مرض، بسبب وجود مرض مضطر للحلق، نعم هنا يجوز. إذا كان يخاف الضرر أيضا من عدو من هاي، يخاف الضرر إذا بقى لحيته، أيضا في هذا المورد يجوز الحلق. أو الحرج أيضا، في مورد الحرج مثلا، هذا في بعض المناطق مثلا في بعض البلدان إذا واحد مسوي لحية يوجب فت سخرية ومهانة شديدة إلى بحيث ما يتحملها، هذا حرج ومشقة ما يتحملها، نعم في هذا المورد يجوز الحلق. وهاي الموارد الأربعة اللي يجوز بها الحلق يجوز للحلاق يحلق اللحية ويأخذ الأجرة عليها. أبو علاء من كربلاء يقول: هل يجوز تربية الطيور إذا كان فيها أذية للجيران؟ تربية الطيور بحد ذاتها جائزة، لكن في بعض الأحيان تربية الطيور تستلزم أذية الجيران، يصعد فوق السطح ينظر إلى عرض الجار، يشمر عليهم طابوق على الطيور وتوقع عليهم وتأذي جامهم وتأذيهم. إذا سنا تربية الطيور إذا استلزمت أذية الجار فالأذية هنا حرام. طبعا أذية أو حق الجار قريب من حق الرحم، كما أنه الأرحام لهم حق علي الجار أيضا لهم حق عليك، وهذا الحق قريب من حق الرحم حق الجار، وماكو فرق أنه الجار. قد البعض يقول أنا جاري مخالف أو مو مثلا كافر غير مسلم أو فاسق، لا ماكو فرق، الجار ماكو فرق، يحرم أذية الجار، مؤمن فاسق مسلم غير مسلم يحرم، تحرم أذية الجار. فعن الإمام الصادق عليه السلام: ملعون ملعون من آذى جاره. أبو علي يقول: إذا مات الآب وهو مطلوب صلاة والابن الأكبر أيضا مطلوب صلاة، أيهما يقدم؟ لا يجب الفور في القضاء عن النفس ولا عن الغير كالأب ما لم يحصل التهاون والإهمال. أنت يجوز لك تأخر القضاء عن نفسك، وإذا مثلا الأب مطلوب صلاة وتريد تأخر يجوز التأخير ما لم يبلغ حد الإهمال. نعم إذا بلغ التأخير في القضاء عن النفس أو عن الغير حد الإهمال مثلا أو حد التهاون، نعم في هذه الحالة لا يجوز. إذن إذا كان الشخص يريد يصلي عن مثلا عن الغير أو يصلي عن نفسه، أيهما يريد يقدم يقدم، بشرط أنه لا يصل إلى حد الإهمال مثلا والتسويف والتهاون. طبعا بالنسبة للأب، الأب إذا ترك الصلاة عن عمد لا يجب القضاء عليه وإن كان أحوط استحبابا. نعم إذا ترك الصلاة بعذر، سواء كان الصلاة يومية أو غير يومية، الصلاة الواجبة إذا تركها بعذر مثلا بسبب مثلا النسيان مثلا النوم، نعم هنا الأحوط لزوما أنه الابن الأكبر وهو الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات أباه. أبو علاء من بابل يقول: هل يجوز للمرأة الخروج من دون إذن الزوج للزيارة أو غيرها؟ يحرم على المرأة الخروج من بيتها من دون إذن الزوج. إذا كان هذا الخروج مو ما بي سفر، هذا إثم بها صلاة ما طول، مو بي ما طول، هي صلاة تمام ما طول، مثلا من الأحيان تجي للإمام زور من دون إذن الزوج حرام عليها، وصلاتها هي طبعا بالتأكيد تمام لأن هي مو مسافرة. لكن إذا تريد السافر تخرج من كرباء للنجف حتى تزور أمير المؤمنين عليه السلام من دون إذن الزوج، الزوج ما يرضى وخرجت، هذا سفرها شيء يعتبر سفر معصية. المسافر شنو حكمه إذا من يسافر؟ شنو حكم صلاته وصومه؟ يقصر الصلاة ويجب عليه الإفطار. لكن اللي يسافر سفر معصية مثل الزوجة اللي تخرج من بيتها من دون إذن الزوج لغرض الزيارة، شنو حكم سفر هذا؟ هذا سفر معصية يجب عليها أنه تصوم ويجب عليها أنه تتم الصلاة، ما يصير تقصر الصلاة لأن هذا سفرها سفر معصية. مهند صالح من كربلاء ما يقول: ما حكم رهن الذهب في المصارف الأهلية بفائدة معينة؟ هنا عملية الرهن يخلي ذهب كوثيقة للرهن، المصرف يبدون من عنده بالضمان، فدي وثيقة حتى يضمنون المصرف يحصل المبالغ مالته اللي راح يقرضها. هنا المصرف من يعطي قرض والقرض هذا مضمون بالذهب، مرهون بالذهب، من يعطي ويشترط الفائدة، هاي المعاملة راح تكون ربوية حرام، لأنه المصرف هنا اشترط الفائدة. يعني أعطيك 1,000,000 دينار مثلا عليها فائدة 100، هذا قرض وبيه فائدة والمصرف اشترط الفائدة، هنا القرض صحيح، لكن الزيادة هاي زيادة حرام. زين، بالنسبة للمصرف حلال علي يأخذ هاي الزيادة، حرام على المصرف يأخذها، دول اللي يتعاملون يأخذون حرام عليهم. أيضا اللي يدفع الزيادة هاي للمصرف هاي حرام، اللي يدفع الزيادة للمصرف هاي الزيادة الربوية حرام. نعم لو فرضنا أنه المصرف ما يشترط الزيادة، نعم في هاي المعاملة حلال، لكن في الغالب أنه المصرف يشترط الزيادة، إذا اشترط الزيادة حرام، ما اشترط الزيادة نعم. سيد شاكر الموسوي يقول: تسببت في حادث مروري أدى إلى أضرار بإحدى السيارات، وبعد الحادث اتفقنا أن أصلح له السيارة وإذا اضطررت أبدلها بغيرها، والآن الشخص المالك يريد التبديل، فما حكم ذلك؟ بنتحصل حوادث سيارات اصطدام مثلا بين سيارة وسيارة، هنا الشخص اللي تسبب في الحادث عليه ضمان. يعني مثلا انت عندك سيارة الخلل من عندك، اما تمشي سرعة تمشي رون سايد الى اخره، هنا من طلع المخطط المروري قالوا مثلا السبب بنسبة 100% عليك انت الشخص الاخر، هنا يجب عليه انه يجب على هذا الشخص اللي يتسبب بالحادث يجب عليه الضمان، يضمن الضرر اللي حصل بالسيارة. الضمان هنا المقصود التصليح، يعني ايش قد قيمة تصليح هذه السيارة؟ قيمتها 100 ينطي 100، قيمتها 1,000,000 ينطي 100، ينطي 1,000,000 وهكذا. ايش قد الاضرار اللي حصلت بالسيارة بسبب هذا الشخص الاخر؟ ايش قد الاضرار هو هذا ضامن ينطيه اياه. يجوز له، هل يجوز للشخص اللي تضرر سيارته تضررت يجوز انه يطلب تضريب شو اسمه بدال السيارة؟ لا، مو من حقه، من حقه يطالب بإجرة التصليح، قيمة التصليح ايش قد يمطيها، اما يطالبه يقول له انا اريد تبدل السيارة مالتي او تعطينا مبلغ اكثر، لا ما يجوز لهذا. نعم اذا اتفقوا مثلا هم تراضوا بينتهم فلا بأس، اذا تراضوا ما يخالف، لكن من دون تراضي لا، أجرة التصليح فقط يدفعها. طبعا بالنسبة للأضرار اللي تحصل بالسيارة هاي إذا كان الضرر 100% على الطرف الآخر، مرات لا يكون مثلا نسبة الضرر 50% على هذا و 50% على هذا، هنا لا يشتركون، هنا يشتركون بالنسبة في قضية الأضرار، مثلا 31% و 71% أيضا هنا يشتركون بالنسبة، أبو 70 يتحمل 70، أبو 30% يتحمل 30%. أحد المؤمنين يقول: شخص مطلوب صلاة منها قصر ومنها تمام، كيف يقضي؟ اللي فاتتك في السفر، يعني وانت مسافر في المدينة اللي مسافر بها انت أو في الطريق، المهم فاتتك بالسفر، من تقضي تمام سواء كنت انت من اللي تقضي حاضر او مسافر، انت تقضي تمام، ما طول الصلاة فاتتك وانت مسافر تقضي تمام. اما الصلاة اذا فاتتك وانت حاضر، شنت موجود حاضر مدينتك وفاتتك الصلاة، هنا تقضي تمام سواء تقضي وانت بمدينتك او لا سافرت الى مكان اخر تقضي، ما طول فاتتك وانت حاضر مو مسافر تقضي تماما. سيد محمد الموسوي من النجف الأشرف يقول: ما حكم بيع الذهب المصنوع المصور عفوا، ما حكم بيع الذهب المصور بأكثر منه من غير المصور؟ مثلا الصايغ يبيع ذهب مصور، مصيوغ يبيع بمن؟ بذهب خام، بذهب خام مع زيادة، مع زيادة. يعني مثلا المصور مثلا مثقال، والغير المصور مثلا مثقال وربع، هنا زيادة وين؟ بغير المصور. هنا شنو هاي حكم المعاملة؟ هاي المعاملة ربوية، هذا ربا، هذه المعاملة ربوية لوجود الشرطين، يوجد شرطين حتى تصير المعاملة ربوية، في المعاملة حتى تكون ربوية. الشرط الأول أنه يكون هذا المبيع يكون من أو من الأفضل من المكيل أو من الموزون، من المكيل المبيع إذا كان من المكيل أو الموزون مثل الذهب، والذهب بالتأكيد أنه من الموزون، وهذا الشرط متحقق في المعاملة هاي. الشرط الآخر أنه يكون المبيع من جنس واحد، ذهب الذهب جنس واحد، فهاي المعاملة نعم المعاملة هذه ربوية. شلون نتخلص من عدها؟ هنا صاحب الصاحب هذا الذهب المصور الصايغ يضم للطرف الناقص، لأن هو يبيع الطرف الناقص، يضم له شيء آخر مثلا تد ألف دينار، يضم المن الصايغ للطرف الناقص، فهنا الطرف الناقص ضم له شيء آخر، منديل قلم مبلغ من المال يضمه للطرف الناقص، ويشجعل هذا الزيادة في الطرف الناقص، هذا المبلغ أو هذا القلم يشجعله، يجعله في مقابل الزيادة في الذهب غير المصور. نعم في هذه الحالة تكون المعاملة صحيحة، يتخلص من الربا بهذه الطريقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق الله العلي العظيم. تقام صلاة الجمعة العبادية في الصحن الحسيني الشريف بإمام سماحة السيد أحمد الصافي، وفقنا الله وإياكم لإقامة شعائر الله تعالى. صلى على محمد وآل محمد. الآية الشريفة لقضاء الحوائج وشفاء المرضى والجرحى في البيوت والمستشفيات والمنظورين منهم، ونجاح طلاب المدارس، ونصرة الشعوب المظلومة في العالم، ونصرة السيدة زينب سلام الله عليها والسيدة رقية سلام الله عليهما. هذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيبوا مضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب